بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فمع المجلس 29 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، والكلام كما تعلمون حول الفصل 17 وهو زيارة القبور. وصلنا إلى المسألة 17 بعد 100، لأن المسألة التي سبقتها كانت تتحدث عن ماذا؟ عن حكم زيارة النساء للقبور، فقال والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، وأتى بالأدلة وناقشنا أقوال المخالفين في اللقاء الماضي. واليوم نفتتح الكلام في المسألة 17 بعد 100. قال لكن يستدرك على ما سبق، استدراك على المسألة السابقة، بالمسألة السابقة النساء يستحب لهن أن يزرن القبور، لأن النساء يحتاجن كما يحتاج الرجال إلى تذكر الموت وإلى الاتعاظ، فإن حرم على النساء أن يذهبن إلى القبور، طب هن في حاجة إلى التذكر، تذكر الموت وإلى الموعظة، لكن لا يكثرن من الزيارة، لأن النساء إن أكثرن من الزيارة سيترتب على ذلك آثام وخلافات شرعية. فقال لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس، ليس اتخاذ القبور مساجد، لأن النساء مش هيذهبن إلى القبور للصلاة، وإنما للنزهة، وتصبح مجالس غيبة ونميمة وحكاوة وما شاكل ذلك، وعبارة عن استعراض للمفاتن وللذهب وما شاكل ذلك، لأن كما تعلمون النساء ما حللن في مكان إلا وتحل بهن، يعني انتوا عارفين، ونقدرش نتكلم ونوضح اكتر من كده، يعني بنخاف برضه، احنا رجاله بس برضه يعني ما بنحبش نزعلهن ولا ايه. قال لكن لا يجوز لهن الاكثار من زياره القبور والتردد عليها، لان ذلك قد يفضي بهن الى مخالفه الشريعه من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهه وتضييع الوقت في الكلام الفارغ، كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية. وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وفي لفظ لعن الله زوارات القبور. هذا الأمر ينبغي أن يوضع في الحسبان، الكلام الذي ذكره الشيخ الألباني وهو رجل خبير عاش في البيئة السورية ثم انتقل بعد ذلك إلى البيئة الأردنية، فالرجل يعني عاش في بيئة قريبة من البيئة المصرية، وهذه البيئات كما تعلمون مسألة ترك النساء إلى الذهاب إلى القبور كان من نتيجة أن قمنا بعمل طقوس لهذه الزيارة، وأصبحت الزيارة بسم الله ما شاء الله ما تعدش، والأمور دي الرجال فيها تبع للنساء والأصل فيها النساء. يعني أنت تجد الميت، كان مثلا عندنا الميت يموت وتجد 3 أيام عزا، الرجالة مش فاضيين، هو عزا أول يوم وخلص الموضوع، لكن اللي قاعدين يلتوا ويعجنوا مين؟ الستات. 3 أيام للميت، وبعد كده لخمسة، وبعد لخمسة 40، وبعد 40 بقى يحييني ويحييك ربنا الذكرى السنوية اللي ما بتخلص بقى دي، طول ما احنا عايشين بنعمل ذكرى سنوية، طبعا بنعمل ذكرى سنوية لابويا وذكرى سنوية لامي وذكرى سنوية لجدي وذكرى سنوية لستي، وشغالين على كده، فتجدهم ايه ما مجالس النساء وراء ايه بتخلص الاشياء المطلوبة عندها في البيت وعايزة تقعد تعمل اي شيء، فقصة والحمد لله، ويقعدوا ويجتمعنا مع بعضهم من البعض، والمسألة ليس فيها لذكر لله ولا شيء من هذا القبيل، وإنما دي بتتكلم على دي ودي في مجالس نميمة ومجالس غيبة وما شاكل ذلك. الأمر لما ينتقل إلى القبور بيبقى أدهى وأمر، ولذلك تعال اتفرج، ولو ابتلك رب العالمين مثلا وسكنت زي حالاتي في المنطقة انك بتعدي على مقابر السيدة عائشة ومقابر الغفير ومقابر مش عارف ايه، احيانا كنا عشان نيجي نخرج مثلا نطلع هخطب ما وهمشي من صلاح سالم ولا حاجة، يو ده انا نسيت النهاردة طلعت النص، النهاردة طلعت الربع، النهاردة طلعت التلت، وكل نص شهر او ربع شهر او تلت شهر لهم مناسبة معينة وجاهزين بالخوص وجاهزين بال، وتلقى الدنيا باب القرافة عندنا في منطقة السيدة عائشة ومسألة الأبجية اللي جاي من الاستراد، تلقى الدنيا يعني بسم الله ما شاء الله. انت في الاخر تقولي استودعك الله من قتيل، اتصل بالتليفون، ما كانش فيه تليفونات محمولة زمان. طب نقول لي انا راح اخطب مثلا في العزيز بالله ايام ما كنت بخطب فيه، او هخطب مثلا في مصر الجديدة، الطريق اتقفل وتروح عليك الخطبة، الا لو انت كنت فاكر من ليلتها ان بكرة ان شاء الله في الاثنين نصف ولا واخد بالك ربع ولا ما طلعت رجب ولا طلعت شعبان، تبقى مجهز نفسك بحيث تخرج قبل منها بايه بكذا ساعة، واخد كأنك مسافر يعني، تروح مثلا تخطف في طريق هتعدي على المقابر يبقى تستعد قبل منها تخرج بثلاث اربع ساعات كذا ما كان، وإلا هتتحبس في الطريق ومش تعرف تعمل حاجة. وما كانش فيه بقى تليفونات محمولة يمية عشان تتصل وتقول للناس جهزوا خطيب غيري ولا حاجة، ويبقى انت منظرك وحش. في لهم العيب ان انا ساكن في منطقة بمر فيها على ابواب القرفات الكبرى في القاهرة الكبرى، واخدين بالكم ولا ايه؟ فالامر ده مشكلته السيدات، وكل اللي طالع وللأسف الرجالة اللي ماشيين وراهم هو اللي شايل الخوص وشايل السبت فوق دماغه، الراجل المحترم شايل سبت وجر الخوص، وهي الحاجة بقى ماشية قدام منه واخد بالك، هي وبقية الايه البنات او الاسرة اللي عندها، والرجال بقوا في الايه يقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة. لا في الامور زي دي بقى الرجالة هم اللي ايه في الخلف شايلين لزبتة، شايل سبت الشريك ولا واخد بالك والقرص والتمر والبرتقان، وهي الحاجة ماشية هي وايه وصحبتها قدام منه، جر الحاج وراها واخد بالك. قال لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضيع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية. وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لعن الله زوارات القبور، لم يقل زائرات، اللفظ زائرات ضعيف، الصحيح زوارات كثيرات الزيارة. وقد روي عن جماعة من الصحابة الحديث يعني أبو هريرة وحسان بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. أما حديث أبي هريرة فهو من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه، أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطيالسي وأحمد وابن عبد البر، واللفظ الآخر للطيالسي والبيهقي، اللفظ الآخر اللي هو إيه لعن الله، واخدين بالكم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض الأهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. على فكرة مزية من مزايا سنن الترمذي الكبرى أنه يذكر أقوال أهل العلم، يذكر أقوال أهل العلم ويذكر الأمر الذي عليه أهل العلم، ويذكر كذلك مسألة وفي الباب، وفي الباب كذا وكذا وكذا وكذا، فيذكر ماذا؟ فيذكر الأحاديث الشواهد للحديث. واعتنى العلماء ومنهم صاحب تحفة الأحوزي بتخريج الأحاديث التي قال فيها الترمذي وفي الباب، واضح؟ فهذا أمر يعني من الأمور النفيسة التي قام بها الترمذي وهو بها جدير، لأن الترمذي كما تعلمون كان تلميذا لمن؟ لمحمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليهم. ولذلك كتابه مظنة لوجود كلام في العلل للإمام البخاري رحمة الله عليه. وهناك أحاديث صححها البخاري مذكورة في جامع الترمذي لم يأتي بها ولم يذكرها في صحيحه صحيح البخاري. فقال حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، يعني بعض العلماء قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور كان قبل النسخ. قاله أيام أن كان قد نهى الناس جميعا رجالا ونساء عن زيارة القبور كما قال: ألا إني قد نهيتكم، قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. فقالوا إن هذا الحديث كان أيام النهي. قال: فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. قال الشيخ الألباني: قلت: ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم، غير أن في عمر ابن أبي سلمة كلاما لعل حديثه لا ينزل به عن مرتبة الحسن، لكن حديثه هذا صحيح لما له من الشواهد الآتية. إذن الحديث عند الألباني صحيح بشواهده. قال: وأما حديث حسان ابن ثابت فهو من طريق عبد الرحمن ابن بهمان عن عبد الرحمن ابن ثابت عن أبيه به، أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة والحاكم والبيهقي وأحمد. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات. كذا قال. تعرفين البوصيري رحمة الله عليه؟ هذا البوصيري الحافظ، ليس البوصيري صاحب البردة الصوفي، هذا عالم من علماء الحديث. فقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، رجال ثقات. فاستدرك عليه الإمام الألباني قائلا: كذا قال. وابن بهمان هذا لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وهما معروفان بالتساهل في التوثيق كما ذكرنا مرارا. وقال ابن المديني فيه: لا نعرفه. يعني قال الإمام ابن المديني شيخ البخاري: لا نعرف ابن بهمان هذا. ولهذا قال الحافظ في التقريب، الإمام ابن حجر في تقريب التهذيب، مقبول. وكلمة مقبول عند الحافظ ابن حجر كما قال في المقدمة، كلمة مقبول يعني عند المتابعة. ولم أجد ابن الألباني لا رأى الإمام ابن حجر يقول عنه مقبول. كلمة مقبول يعني عند المتابعة، فإن لم يتابع فهو ضعيف. قال: ولم أجد له متابعا، لكن الشاهد الذي قبله وبعده في حكم المتابعة فالحديث مقبول. واضح. قال: وأما حديث ابن عباس، كل ده الحديث، لأن حديث لعن الله زوارات القبور ورد عن مين؟ عن أبي هريرة وعن حسان بن ثابت وعن ابن عباس. قال: وأما حديث ابن عباس فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول، اللي هو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس باللفظ الثاني، لأن اللفظ الثاني لعن الله. وطبعا لعن الرسول تابع للعن الله عز وجل، ولكن العلماء يحافظون على الألفاظ التي جاءت في السنة، ولولا ذلك لضاع كثير من السنة، لولا حرص هؤلاء الأماجد على ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وأما حديث ابن عباس فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول، إلا أنه قال زائرات القبور، وفي رواية زوارات، أخرجه ابن أبي شيبة وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم والبيهقي والطيالسي والرواية الأخرى لهما وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن. وأبو صالح هذا مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه بازان، ويقال بازام، بازان بالنون وبالميم. قلت الشيخ الألباني، خذوا بالكم، الشيخ الألباني كان رجلا دقيقا ومحايدا، يعني هو يقول بأن النساء يجوز لهن بل يستحب زيارة القبور، ولكن لا يجوز الإكثار. ومع ذلك انظر إلى تحقيقي للحديث، فإن وجد عالما من علماء الحديث صحاح الحديث ووجد هو فيه علة يذكرها، ليست القضية قضية لبعض العلماء للأسف، لو وجد أن الحديث فيه علة والحديث يخدم قضيته يسكت عن العلة ولا يذكرها. لا، الشيخ الألباني في مزية عجيبة، كان يتعامل مع هذه الأمور مسألة ميزان واحد، يوزن بميزان واحد، لا يزن بميزانين. يعني ليس لأنه يقول بقول أو يتبنى قولا فإنه يذكر الأدلة التي في صفه، لا، ده يأتي بالأدلة التي لم يذكرها الخصم وتخدم مذهبه. وهذا هو الغرض، لأن أنا أو أنت أو أي طالب علم، هل لنا مصلحة في اختيار قول معين؟ أبدا. نحن مصلحتنا في تحقيق قول الله، هدفنا أن نصل إلى حكم الله في المسألة، فلتتجردوا تماما من أي أراء قديمة أو أراء مذهبية أو رأي شيخك، لا تنتصر لأحد إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن كل عالم من العلماء يصيب ويخطئ إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أنت هدفك أن تصل إلى الحق في المسألة، فما هو الذي ستستفيده إن أنت أخفيت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أو رواية صحيحة وحكمت على الحديث بالصحة وهو ضعيف؟ ماذا ستستفيد إلا أنك تكون ممن وقع عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين كما في رواية. يقول يعني الإمام الترمذي قال حديث حسن، كان ممكن يعديها والحديث في مصر. قال: قلت وهو ضعيف، بل اتهمه بعضهم، وبعضهم هذا لما رجعت إلى الأحاديث الضعيفة رقم 225 وجدته يقصد إسماعيل بن أبي خالد والأزدي فكذباه. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف مدلس. فبيقول الشيخ الألباني هنا إيه؟ وهو ضعيف بل اتهمه بعضهم. وقد أوردت حديثه في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 225، صحح، لأن اللي موجود في الكتاب هنا خطأ، 225 الكتاب في الحديث في الأحاديث الضعيفة المجلد الأول صفحة 225، رقم 225. قال ضعفوا لي بقى. قال: وقد أوردت حديثه في سلسلة الأحاديث الضعيفة لزيادة تفرد بها فيه، وذكرت بعض أقوال الأئمة في حالي فليراجع. طبعا الزيادة التي تفرد بها فيه هي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد، المساجد والسرج، واضح؟ والمتخذين عليها. شيخ الألباني ناقش هذه المسألة وقال إن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اتخذ على القبور المساجد هذا صح من طرق متعددة، وأشار إلى كتابه المعروف المشهور تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. لكن قال: ولم أجد في الأدلة أي دليل ولا حديث يصح في النهي عن السرج على القبور. والسرج جمعه إيه؟ سراج، يعني المصابيح. قد يقول قائل مثلا، يعني معنى ذلك أن الشيخ الألباني يذهب إلى جوازها؟ يقول: لا، لا تجوز، ولكن ليس لصحة الحديث، ولكن لأدلة عامة في الشريعة من باب تضييع المال وما شاكل ذلك والاحتفاء بالقبور وإلى آخره، لكن لم يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يشدد هنا على أن ينسب للمصطفى عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، فشدد في هذا وانتقد بعض الأكابر ممن استدلوا بهذا الحديث مع ضعفه على بدعية إقامة السرج على القبور. قال: هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ولا يحل روايته الضعيف إلا مع توضيحه. لكن هل معنى ذلك أنه السرق تجوز؟ قال: لا يجوز، ولكن من أدلة أخرى وليس بنسبة الكلام غير الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام. وذلك بقول لكم الأمر مهم جدا أن طالب العلم يكون غرضه الوصول للحق، وغرضك الوصول لحكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. إياك، هذا هو السن الحقيقي، السن الصادق الذي يتحرك مع الدليل حسبما تحرك. ولذلك احنا دايما يعني ليه احنا اخترنا كتاب نيل الاوطار وبنناقشه وبنقراه وبنذاكره مع بعض؟ عشان بيعلمك الايه؟ ها، بيعلمك انك انت تكون متجردا الا من اتباع الكتاب والسنه. لا تتجرد من اتباع الاشخاص وتقليد الاشخاص، واعكف على الكتاب والسنه الصحيحه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وده السني الحقيقي. فبيقولون ايه؟ فقد تبين من تخريج الحديث ان في سلسلة ضعيفة يعني ان المحفوظ فيه انما هو بلفظ زورات، فجعل لفظة زائرات غير محفوظة، والمحفوظ زورات. لماذا؟ قال: لاتفاق حديث ابي هريرة وحسان يعني ابن ثابت عليه، وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما. وطبعا انتم عارفين ان الرواية التي يكون راويها ثقة ويخالف جماعة الثقات يكون الحديث إيه؟ شاذا. فإن كان ضعيفا فكانت منكرة. واخدين بالكم؟ فحكم هنا على هذه اللفظة بالنكارة، فقال وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعف، فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر، كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهر. وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ زوارات إنما يدل على لعن النساء التي يكثرن الزيارة، بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن. يعني امرأة بتروح تزور القبور كل مثلا سنة ولا شيء من هذا القبيل، أو يعني فترة طويلة، هذه لا يقال عنها زوارة وإنما زائرة، هذا مستحب. لكن لو أكثرت الزيارة لدرجة أنها أصبحت زوارة، واخدين بالكم زي ما قلنا النصف والأول وطلعت الرجب والكلام ده، يبقى هنا أصبحت إيه؟ وقعت في اللعن والعياذ بالله. فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لأنه خاص وتلك عامة. وللأسف فعل هذا مشايخنا من الحنابلة في المملكة، حينما جعلوا الأمر قدموا حديث الضعيف اللي هو لعن الله زائرات، قدموه على كل الأحاديث الصحيحة وعلى الرواية التي هي أقوى منه زوارات، فجعلوا مسألة. يعني أنت لما تنظر إلى كلام مشايخنا الأجلاء كالشيخ ابن باز والشيخ العسيمين والشيخ الفوزان وكل علمائنا ومشايخنا الأماجد يعني ربنا يحفظ الأحياء منهم ويغفر لمن توفاهم، تجدهم كلهم مطبقون على أن زيارة القبور للنساء محرمة بالمخالفة لهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة. وللأسف كثير من إخواننا يقلد ولا يأخذ بالدليل. لا، الشيخ ابن باز فوق دماغنا من فوق، والشيخ الفوزان فوق دماغنا من فوق، والشيخ العسيمين، ولكن الحجة في مين يا إخواننا؟ في قول سيد الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لأنه خاص وتلك عامة، فيعمل بكل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ. وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء. قال القرطبي رحمة الله عليه اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضيع، يعني هيترتب على ذلك ماذا إن أكثرت من الزيارة؟ من تضيع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك، لأن النساء نفوسهن ضعيفة، ممكن أول ما تذهب إلى هناك وتتذكر أمها أو زوجها أو أباها تقعد بقى تصوت وتصرخ وما شاكل ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. طبعا يعني المرأة تحتاج إلى أن تتذكر الموت كما يحتاجه الرجل. قال الشوكاني في نيل الأوطار، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر، يعني إلى هذا ذهب الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. فجاء الشيخ الألباني قال إيه؟ اسمعوا بقى هنا برضو عشان تنظروا المسألة الإيه؟ السعي إلى تنقية السنة والحفاظ على السنة. قال وإلى هذا الجمع الذي جمعه الإمام الشوكاني ذهب الصنعاني أيضا في سبل السلام. عارفين أنتوا الأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام في شرح أحاديث بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. قال وإلى هذا الجمع ذهب الصنعاني أيضا في سبل السلام، ولكنه استدل للجواز أي لجواز الزيارة بأدلة فيها نظر فأحببت أن أنبه عليها. أولا حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي، هذا لا يصح، ولو صح لكان مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لأن لو كانت تذهب كل جمعة لكانت من الزوارات، مش كده ولا لا؟ تمام. أضف إلى ذلك أن الحديث لا يصح طبعا، ونحن نجل السيدة البتول فاطمة نجلها عن أن تخالف أمر نبيها صلى الله عليه وسلم وأبيها، وتقع في أمر شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من الكبائر في قوله لعن الله زورات القبور. والسيدة فاطمة من النساء التي كملنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا من؟ خديجة وفاطمة ومريم وآسية، مش كده؟ يعني أربع نساء منهن خديجة وابنة خديجة، فاطمة أمها مين؟ السيدة خديجة، مش كده ولا إيه؟ يعني هذه امرأة كاملة من ضمن أربع نساء كملن في الدنيا كلها، آسية زوجة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا فاطمة لم تكن شيئا هينا، يعني أنتم لا نظرا لأنها لم تعش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستة أشهر، فلذلك أحاديثها قليلة المروية. وإلا فتصوروا لو أن فاطمة عاشت كما عاشت السيدة عائشة، ما الذي كان سيحدث؟ كانت ستكون من أكبر رواة وأوعية العلم عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ كانت ستحمل علما كثيرا. يعني أضف إلى ذلك أنها ابن الخديجة، يعني مع ذلك أنها حضرت العهد المكي، فإذا ستذكر أشياء من التاريخ القديم الذي كان في الحقبة المكية التي لم تكن فيها السيدة عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، واخدين بالكم؟ فمعنى ذلك أن فاطمة لها مكانة كبيرة. فهذا الحديث لا صح، قال أخرجه الحاكم، وعنه البيهقي وقال هو منقطع، وسكت عليه الحافظ في التلخيص، الحافظ ابن حجر شيخ الدنيا وعمدة المحدثين سكت على الحديث في التلخيص، وتبعه الصنعاني، لأن دايما كانوا بيتبعوا الإمام ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير. قال وسكوت هذين واقتصار البيهقي على إعلانه بالانقطاع قد يوهم أنه سالم من علة أخرى، وليس كذلك كما سبق بيانه قريبا. فالحديث يعني تكلم فيه الشيخ الألباني كلاما شديدا في صفحة 233، وخرج الحديث وحكم بأن هذا الحديث منكر جدا كما ذكره، فارجعوا إليه. ثانيا، حديث البيهقي في شعب الإيمان مرسلا من زار قبر الوالدين أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب بارا. هذا الحديث أيضا يدعو كل رجل أو امرأة إلى زيارة قبر الوالدين في كل جمعة. قال سكت عليه الصنعاني أيضا، وهو ضعيف جدا بل هو موضوع، وليس هو مرسلا فقط كما ذكر الصنعاني، بل هو معضل. أنتوا عارفين الإعضال اللي هو إيه؟ أن يسقط راويان فصاعدا في موضع واحد. قال وبل هو معضل لأن الذي رفعه إنما هو محمد ابن النعمان وليس تابعيا، يبقى أسقط التابعي وأسقط الصحابي. قال العراقي في تخريج الإحياء رواه ابن أبي الدنيا وهو معضل، ومحمد ابن النعمان مجهول. قلت وهو تلقاه عن يحيى بن العلاء البجلي بسندي عن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الصغير، ويحيى كذبه وكيع وأحمد. وقال ابن أبي حاتم عن أبي الحديث منكر جدا كأنه موضوع، وانظر تخريجه مفصلا في السلسلة الضعيفة برقم 49. انتهت المسألة السابعة عشرة بعد المئة، الثامنة عشرة بعد المئة، ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط. يعني هل يجوز أن يزور الإنسان قبر أباه أو أمه أو قريبه أو أحد من ذوي رحمه وهو كافر، يجوز أم لا؟ قال يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، وفي حديثان. الأول عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي لماذا؟ ليس على فقد أمي، فإن هذا قد مضى عليه زمن طويل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما أبكى من فبكى، لما بكى الصحابة كانوا لو وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يبكون، الرسول بيبكي. ولذلك عمر مرة دخل لقى وجد أبا بكر، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأبا بكر يبكي قال أخبراني بالسبب حتى أبكي معكما. يعني واخدين بالكم؟ فالرسول يبكي ونسكت، ما الذي أبكى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فبكى وأبكى من حوله. فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. قال لربي يا رب إذن لي أن أستغفر لأمي، فرب العالمين لم يأذن له. فهذا الأمر طبعا أتعب النبي عليه الصلاة والسلام وأبكاه يريد أن يستغفر لأمه ورب العالمين. انظروا، لا يتقدم الرسول بين يدي ربه سبحانه وتعالى، لا تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن يستغفر لأمه بيستأذن ربه لم يأذن له. واضح؟ فهذا الأمر يبين لك، هذا مصداق لقول الله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ولذلك قال للسيدة فاطمة يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب عمته اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عمه اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذن الرسول يعلم جيدا أنه لا يغني عن أحد شيئا إن كان من أهل النار، مع أن الله قد وعده الشفاعة، ولكن هذه الشفاعة لن تكون إلا بشرطين، بإذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع فيه. ولذلك قال أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مستوعبا تماما ما حدث مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في شأن أبيه. ولذلك قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. طيب كذلك قصة نوح، يعني نوح الذي دعا دعوة حكم بها على أهل الأرض قاطبة بالإعدام غرقا، وأراد بدعوة أخرى أن يستل واحدا من بين الجموع الذاهبة إلى الجحيم أغرقوا فأدخلوا نارا، واحد فقط، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ما قالش أرحم الراحمين، خد بالك، وأنت إيه أحكم، لك حكم أنا لا أعلمه وأنت أحكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، لأن الله قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. نوح ما كان يدري أن ابنه ممن سبق عليه القول، وأنه منافق وهو لا يدري، يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهو لا يدري. فقال ربي إن ابني من أهلي الذين وعدتني بوضعهم في السفينة لإنجائهم، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال نوح الرب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سبحان الله، يستغفر ربه من طلبه بإنجاء ابنه وهو لا يدري، وما كان يدري أنه منافقا، واخد بالك، بيستغفر ربه. يعني من الممكن أنت لما نيجي ننظر في الدنيا، ممكن لو في إنسان ابنه أجرم وهو قدم للدولة خدمات جليلة وقدم للأمة خدمات جليلة، من الممكن أن يعفى عن ولدي من أجله، ياخد استثناء، مش كده ولا إيه؟ استثناء من أجل ولده، من أجل والده، ومن أجل أعماله الجليلة. هذا الكلام عند الله عز وجل لا يكون، لا يكون. كل نفس بما كسبت رهينة. ابن نبي ليكن، زوجة نبي، زوجة نوح، زوجة لوط في النار، ابن نوح في النار، أبو إبراهيم في النار. القاعدة في الشريعة من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما ثبت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ورواه الترمذي في جامعه بسند صحيح، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قضية الاتكال على الأنساب ساقطة، لا توجد في الشريعة. وإلا قال إبراهيم حينما قال له رب العالمين إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، الظالمون من أبنائك لا ينالون عهدي. ولذلك جاء في قول الله تبارك وتعالى فمنهم في سورة الصافات قال ومن ذريتهما إبراهيم وإسحاق محسن وظالم لنفسه مبين. ظالم يقع في الشرك الأكبر وارد ما وقع ابن نوح قبل ذلك. فهنا نعود إلى ما كنا بصدده. زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. أخرجه مسلم وأبو داود. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا في الحديث أن الله أذن له بأن يزور قبر أمه، فدل ذلك على جواز زيارة قبر الأرحام أو الأباء والأمهات ممن لم يكونوا على ملة الإسلام. قال أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي وابن حبان والحاكم وعنه البيهقي وأحمد. طبعا الألباني يقول ابن حبان الإحسان. يعني إيه ابن حبان الإحسان؟ عشان تبقوا عارفين، لأن صحيح ابن حبان لم يطبع ولم يظهر إلا متأخرا، يعني ظهر متأخرا متأخرا جدا بعد موت الشيخ الألباني، لكن الذي كان موجودا في زمان الشيخ الألباني هو ترتيب صحيح ابن حبان الذي سماه أحد العلماء الذين قاموا بترتيبه بماذا؟ الإحسان، في ترتيب صحيح ابن حبان. فالإحسان هذا اللي هو الطبعة التي طبعت فيها ترتيب لصحيح ابن حبان على الأبواب، وإلا فإن ابن حبان اخترع اختراعا عجيبا في ترتيب كتابه لتسهيله على الناس وتيسيره، فصعب على الناس الأمر بحيث لا يستطيع أحد الوصول إلى الحديث في الكتاب إلا بعد، يعني أمر صعب جدا، يعني هو أراد أن يسهل فصعب على الناس رحمة الله عليه. فقال الحديث الثاني عن بريدة رضي الله عنه، عن بريدة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي رواية في غزوة الفتح، فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، حوالي قريب من 1000 راكب رايحين يفتحوا مكة، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تزرفان، يعني من الدموع، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأبي والأم. فداه بتشديد الدال يا أخوان، نشدد الدال لأنها مضبوطة خطأ في الكتاب، ففداه بالأبي والأم، يعني قال له فداك أبي وأمي. وكانوا يقولون هذه الكلمة بحق، عندهم استعداد أن يفدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس والأب والأم والأولاد. يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك ما لك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها والتزدكم زيارتها خيرا. هنا خلي بالك، يعني معنى ذلك إن النهي عن زيارة القبور ظل متأخرا لعهد قريب، لأن الحديث هنا في غزوة الإيه؟ الفتح. قال أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والرواية الأخرى لهما وإسنادها عند ابن أبي شيبة صحيح، والحاكم وكذا ابن حبان والبيهقي والزيادة الأولى له، والرواية الأخرى فيها لمن سبق ذكره، والزيادة الأخرى للحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي وهو كما قال، ورواه الترمذي مختصرا وصححه، وروى مسلم وغيره منه الإذن بالزيارة فقط كما تقدم في المسألة 118 صفحة 238 الحديث الأول. قال النووي في شرح حديث أبي هريرة الأول فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة، لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى، يعني إن كان يجوز للإنسان أن يزور أباه أو أمه أو رحمه أو الكافر الذي كانت بينه وبينه علاقة بعد موته، فمن باب أولى يجوز أن يزوره وهو حي. وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. قال عياض القاضي عياض سبب زيارتي عليه الصلاة والسلام قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكر بمشاهدة قبرها، ويؤيده قول عليه الصلاة والسلام: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. طبعا هذا الكلام كما ترون يعني الإمام النووي القاضي عياض وهؤلاء عند المخالف وعند الموافق أئمة وأهل علم، ولكن للأسف نجد بعض الصوفية أو غيرهم حينما نروي هذه الأحاديث يشددون علينا ويتهموننا بأننا نبغض الرسول عليه الصلاة والسلام ونبغض أسرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام سبحان الله، فيه قال عن مسلم أنه يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كلام كذب والعياذ بالله وافتراء. وإلا قولوا هذا الكلام، هذا ليس ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب، وإنما هذا من؟ الإمام النووي والقاضي عياض، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هؤلاء محل إجماع من التقدير عند الجميع، يعني عندنا وعند الصوفية وعند الأشاعرة النووي والقاضي عياض من إيه؟ من أئمة العلم الكبار جدا الذين يرجع إليهم في شرح الأحاديث النبوية، واخدين بالكم ولا هذا الكلام في شيء؟ ترجعوا ليها. ولذلك الشيخ الألباني مسته أنه بيجيب أصل لما بعض إخواننا للأسف كل شيء قال ابن تيمية، قال ابن تيمية، قال محمد بن عبد الوهاب، قال ابن باز، بعض الناس يظن أن هذا دين اخترعه ابن تيمية. يا إخواننا ابن تيمية لما سبحان الله، وابن تيمية انفرض عن الأمة، الإمام ابن تيمية عالم من علماء المسلمين، لكن غاية الأمر ما تفضلش كل شيء قال الشيخ فلان وتجعل الأمر خاص بالشيخ فلان، تجعل المخالف يظن لضيق عطنه ولضيق أفقه أن هذه الأمور خاصة بالشيخ فلان، والشيخ فلان اخترعها، أو الشيخ فلان بيفصل القرآن بهواه، أو بيفصل ما تشوف بقية الأئمة قالوا إيه في هذه الأمور. ما ترجع للحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث لكي ترى المسألة، وانظر إلى العلماء ماذا قالوا في أهل الفترة، واضح. ولذلك المشكلة أنه الكل يترك كل أئمة الدنيا ويشبطوا في مين؟ في السيوطي. يقول لك أصل السيوطي قال بنجاة ما حشد الكتاب الذي ذكر في هذا الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله له أباه وأمه ودعاهما إلى الإسلام فأسلم. هذا كلام مكذوب وموضوع، وحشى كتابه في إحياء أبوي المصطفى عليه الصلاة والسلام بأحاديث منكرة وموضوعة ومكذوبة. والسيوطي كان، أنا آسف يعني أقول لكم، السيوطي لم يكن محققا، السيوطي كان قماش بيجمع وخلاص، يعني جلال الدين السيوطي حافظ ولكن ليس بمحقق. هل الحافظ السيوطي كالإمام ابن حجر؟ لا طبعا. فين تحقيقاته في تخريج الأحاديث؟ ومع ذلك أحيانا تجده في اللآلئ أو زيل اللآلئ الذي جعله في الأحاديث الموضوعة، طبعا نقل عن من سبقه، يأتي بأحاديث ثم يخالف، أي العلاء موضوعة ثم يخالف وهو. ولقد وجدنا احنا اللي شغالين معنا في شرحنا لكتاب الإتقان يوم الأربعاء تجدونه أحيانا يستدل بأشياء، يعني يكفي مسائل ابن الأزرق، أتى بمسائل ابن الأزرق ولم يعلق عليه أي تعليق يدل على وضعه وعلى عدم صحته، هو يجمع فقط. كان الرجل جماع قماش لكن لا يقوم بتحقيق بعد ذلك. المهم نرجع إلى ما كنا بصدد. يقول: المقصود من زيارة القبور شيئان: انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، إن الزائر نفسه يستفيد وينتفع بذكر الموت والموتى، وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو الغرض الأول من الزيارة كما يدل عليه ما سبق من الأحاديث، يعني يزور القبور وهذه القبور تذكركم الآخرة. ينظر يجد رجل عظيم تحت الأرض الآن، أين هو؟ أين ملكه؟ وذلك ذكرني هذا ببعض أبيات الشعر، إن الموتى بيوعظوا بيقولوا إيه كلام، يعني الشاعر أجرى الكلام على ألسنة الموتى: بعدنا وإن جاورتنا البيوت، وجئنا بوعظ ونحن صموت، وأصواتنا سكتت دفعة كجهر الصلاة تلاه القنوت، وكنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت. اسمع: بعدنا وإن جاورتنا البيوت، يعني احنا بعيد قوي لان هم في البرزخ، كيف تصل اليه؟ ومع ذلك ممكن تكون انت بينك وبينهم حيطة، مش كده ولا لا؟ بعدنا، بنمر على القبور قريبين منها جدا، ولكن بيننا وبينهم بعد الايه؟ بعد كبير جدا، هم في عالم واحنا في عالم تاني. بعدنا وإن جاورتنا البيوت، وجئنا بوعظ ونحن صموت، بنوعظ واحنا ساكتين، وجودهم ساكتين ما بيتكلموش. ولكن اعظم وعظ انهم ما بيتكلموش، اعظم وعظ انك تمر بقبر العالم فلا تسمع له صوتا، الخطيب المفوه لا تسمع له صوتا ولا تحس له رجسا. واضح؟ اذا انت سبحان الله، ما هذا؟ بعدنا وان جاورتنا البيوت وجئنا بوعظ ونحن صموت، واصواتنا سكتت دفعه فجاه كجهر الصلاه تلاه القنوت، كما يكون الامام بيقرا في صلاه جهريه وفجاه الله اكبر يركع، المسجد كله هص كجهر، واصواتنا سكتت دفعه كجهر الصلاه تلاه القنوت. القنوت المقصود به هنا ايه؟ الركوع. تلاه القنوت، وكنا عظاما عظماء، فصرنا عظاما عظم، وكنا نقوت، كنا بناكل، فها نحن قوت، اصبحنا نؤكل. والغريب انك انت يعني بتاكل زرع وبتاكل ثمار وبتاكل حيوانات، تاكل مواشي، لكن لما تموت لا تاكلك لا المواشي ولا النباتات، اللي ياكلك الدود. وكن يعني يعني يعني الذي ياكلك احقر مما كنت تاكل انت. وكنا نقوت فها نحن قوت. انت تدخل كده، أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين العزيز إذا ما افتقر. فقال سمعت صوتا يقول، وإنما الشاعر أجرى الكلام يعني، قال تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، يا سائلي عن أناس قد مضوا أليس لك فيما مضى معتبر. اعتبر انت بقى، اعتبر. ولذلك قال انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو الغرض الأول من الزيور من الزيارة، الغرض الأول من الزيارة، كما يدل عليه ما سبق من الأحاديث. هناك كتاب في أحوال أهل القبور للحافظ ابن رجب الحنبلي، كتاب من أنفس الكتب، في غاية الأمر أن في أحاديث كثيرة غير صحيحة كما هو شأن الوعظ في مثل هذه الأمور، في أشعار وحكايات للصالحين ترقق القلوب، ونحن بحاجة إلى ترقيق القلوب. اثنين، المقصود من زيارة القبور نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه والدعاء والاستغفار له، وهذا خاص بالمسلم. يبقى زيارة قبر الكافر الفايدة منها ايه؟ المقصود الاول فقط، انك انت اللي تنتفع، لكن هو لن ينتفع بزيارتك اصلا. قال وفي احاديث، الاول عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى البقيع فيدعو لهم، فسألته عائشة عن ذلك فقال اني امرت ان ادعو لهم. يبقى اذا كان بيذهب الى القبور البقيع، هذا مدافن المسلمين في المدينة، ليدعو لهم. أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، ومعناه عند مسلم وغيره من طريق أخرى مطولا، وقد مضى بتمامه في المسألة 19 بعد 100. الحديث الثاني عنها، سيدة عائشة أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل فيقول، يعني كل ليلة من كل ليلتها يتركها في آخر الليل ويخرج ليزور القبور في البقيع ويعود. وكما تعلمون يعني الذي يذهب إلى المدينة يعني قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت تخرج من المسجد تجد البقيع أمامك قريب جدا منك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من حجرة عائشة يذهب إلى البقيع فيسلم عليهم. قال الثاني عنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل فيقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون. مؤجلون لماذا؟ لأن هذا الكلام فيه رد، خلي بالكم، على الذي يقول عن الإنسان الميت إنه يقولوا عليه ذهب إلى مسواه الأخير، مش كده ولا لا؟ هذا كلام خطأ طبعا، الذين يقولون هذا الكلام جهال، لكن الكلمة إلحادية، لأن هذه الكلمة معناها أنه لا بعث، المسوى الأخير هو القبر. لا، هذا خطأ. المسوى الأخير ليس قبرا، وإنما المسوى الأخير إما الجنة أو النار في الآخرة بعد البعث. لكن القبور هذه مرحلة وسطى اسمه عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم إلى، يبقى برزخ مؤقت، ممر مؤقت، مطروقون في هذا الكلام، مؤجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، مؤجلون إلى يوم البعث. واضح؟ نعم. فقال وإنا وإياكم وما توعدون من الجنة، الجنة أعلنوا الصحابة ماتوا وعدوا بالجنة، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اسمه كده المكان، بقيع الغرقد. الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى نصحه لأمته، طوال اليوم عايش مع الصحابة، يعلم الصحابة ويحل مشاكل الصحابة ويدفع عن الصحابة وبيعلم ويعظ. طيب اللي ماتوا من الصحابة لا يتركهم، يذهب إليه بليله. طبعا السيدة عائشة بتقول كل ليلة، يعني بتقول إيه؟ كلما، وكلما من ألفاظ العموم، يعني كل ليلة كان بيعمل معها كده. يبقى معنى ذلك انه كان يعني هو كان بيخصص ليلة عائشة فقط لزيارة القبور، يبقى معناها انه كان بيفعل هذا مع كل امرأة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بيروح يسلم على اهل القبور ويدعو لهم. واخدين بالكم ولا لا؟ شوفوا حرصه ونصحه للأمة للأحياء وللأموات. يخرج في آخر الليل، وقد رأيتم الحديث الماضي حينما تركها وولى بدون أن تحس، يذهب إلى هناك من أجل أن يدعو لهؤلاء الذين وقفوا وقاموا بالدعوة إلى الإسلام. شوف حرصه. ولذلك رب العالمين قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عنتكم ومشقتكم تعز على النبي صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف حرصه على الأصحاب الأحياء والأموات. قال أخرجه مسلم والنسائي وابن السني والبيهقي وأحمد، وليس عنده الدعاء بالمغفرة والزيادة له ولابن السني. الثالث عنها أيضا في حديثها الطويل المشار إليه قريبا حينما خرج وتركها ليلا وجرت خلفه، فاكرين القصة؟ قالت كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني لو ذهبت إلى زيارة القبور ماذا أقول لهم؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. عليكم أن تحفظوا دعاء من هذه الأدعية حتى تسلموا على القبور حينما تمرون على القبور. أخرجه مسلم وغيره. الحديث الرابع عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط، الفرط اللي هو إيه؟ سبقنا، الفرط الذين سبقونا، ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. يعني محدش مخلد في الدنيا، أنتم سبقتمونا ونحن اللاحقون إن شاء الله. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة. طبعا أسأل الله لنا ولكم العافية، العافية بالنسبة للأحياء، العافية في الدين والدنيا والآخرة، والعافية في البدن وما شاكل ذلك. أما العافية فلن تكون لأصحاب القبور إلا السلامة من ماذا؟ من العذاب والعقاب. تمام. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة، وكذا ابن أبي شيبة وابن السني والبيهقي وأحمد، والزيادتان لهم جميعا حاشا ابن ماجة ومسلما. والزيادة الثانية أخرجها ابن أبي شيبة من حديث علي وإسناده صحيح، ومن حديث سلمان وإسناده حسن، وكلاهما موقوف عليهما. الحديث الخامس، الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت أن قد رأينا إخواننا. طبعا الصحابة لما لقوا بيقول هذا الكلام قالوا إيه؟ أولسنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تود أن كنت ترى إخوانك، ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون بعد. إحنا بقى إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام وإخواننا الذين يأتون بعد، وأنا فرطوم على الحوض، أنا أسبقهم على الحوض. فقال اللي هو الحوض الكوثر، قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الرسول هو على الحوض، يرى أبا بكر يعرفه، يرى عمر، عثمان، سعد، سعيد، أبو عبيدة بن الجراح، أبا هريرة، أبو ريدة، كل دول صحابه شافوا معرفه. طيب كيف يعرف من جاء من بعده؟ قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر، قال في الحاشية بضم فتشديد، غر خيل غر، لأنه وصف الخيل بضم غر فتجديد، جمع الأغر وهو الأبيض الوجه، الذي في غرتي هنا بياض الجبين الغرة، محجلين المحجلة، قال محجلين اسم مفعول مش محجلين بتجديد الجيم وكسرها، لا بفتحها، محجل جمع محجل، محجلين اسم مفعول من التحجيل، والمحجل من الدواب التي قوائمها بيض. احيانا تنظر لفرس احمر او اسود وتجد الرجلين والايدين كانه يسبح في بياض في نور، ففي بياض في القدمين وفي في الساقين وفي الذراعين، القوائم الاربعه بيض، وتجده احمر، وتجد الغره من هنا بيضه، مش كده ولا لا؟ هذا ما في القوائم الأربع اسم التحجيل، والذي في الغرة البياض. ولذلك قال أبو هريرة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يبعث يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، لأن بالفعل أنت ستجد أن هذه مواضع الوضوء، الوجه واليدين إلى المرفقين والقدمين. فأنت وذلك أبو هريرة قال كلاما العلماء اعتبروه يعني من المدرج، لأنه من كلامي هو، قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا الغرة لا ما بتطول شيء، ليه حدود معينة، فهتطول إزاي؟ هيخسر راسه بقى كله وجاي واخد بالكم ولا إيه؟ تمام؟ نعم. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بؤم، يبقى عنده خيل محجلة وغر بين ظهري، يعني في وسط خيل دهم، الدهم السود والبؤم اللي هي لا يخالط لونها لون آخر، يعني كلها سود، كل الخيل اللي موجودة سود وفيها مجموعة من الخلف الوسط غر ومحجلين، هتتعرف ولا مش هتتعرف؟ هتتعرف طبعا، هيعرفها بمجرد ما يشوفها هيعرف ان الخيل دي خيله. فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلة؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم أي أمته إخوان الذين يأتون من بعده، فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، يقولها ثلاثا وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن، ألا ليزادن رجال منكم عن حوضي. يزاد يعني إيه؟ يمنعوا ويبعدوا، الملائكة تقوم بإبعادهم. ألا ليزادن رجال منكم عن حوضي كما يزاد البعير الضال، البعير الضال لما يجي يأكل أو يشرب من الماء أو الطعام لصاحب الإبل، فالبعير الشارد هذا ليس تبعنا، يروح طردينه، يروح لأصحابك، واخدين بالكم ولا لا؟ فيطرد. قال ألا لا يزادن رجال منكم عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، ألا هلم، معرفهم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم، فأقول ألا سحقا سحقا. الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في مسند الإمام أحمد: فلا أقول إلا كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اللي هي الآية التي جاءت في سورة المائدة خاصة بالمسيح عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الحديث المقصود بمين يا أخواننا؟ الذين ارتدوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وماتوا على الردة. هؤلاء انطبق عليهم تعريف الصحابي، لكنهم لما كفروا وارتدوا بعد موتي وماتوا، احنا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على الإسلام، طب اللي ارتد ما بقى الصحابي، مش كده ولا ايه؟ فاكرين الكلام في الصحبة وتعرفها؟ طيب، يبقى هذا الحديث بيتكلم، وهذا الحديث بيستخدمه المجرمون من الشيعة الاثنى عشرية، ويتهمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالردة، ويقولون هذا الكلام في أبي بكر وعمر، هذا كذب، لأن الذي قال هذا الكلام هو الذي قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وذكر بقية العشر المبشرين وتكلم عن أهل بيعة الرضوان، وتكلم هذا الذي بشر أصحابه بالجنة، هو الذي قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام حكم على مجموعة من الناس بأن من أهل الجنة، فكيف يقول عنهم إن هؤلاء يزادون يوم القيامة عن حوضي ويقول في حقهم سحقا سحقا؟ هذا الكلام خاص بمن؟ بالذين ارتدوا وماتوا على الردة، ماتوا مرتدين، واخدين بالكم؟ أخرجه مسلم ومالك والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد، والزيادات كلها له إلا الأخيرتين فإنها لابن ماجه، ولمالك الثلاثة الأولى مع السادسة، وللنسائي الأولى والثالثة. وفي الباب عن بشير بن الخصاصية، وقد ذكرت لفظه في التعليق على المسألة 88 وصفحة 172، وعن ابن عباس، وفيه ضعف كما يأتي التنبيه عليه في خاتمة المسألة الآتية بعد مسألة، وعن عمر وغيري، وفيها ضعف كما بينه الحافظ الهيثمي في المجمع، يقصد مجمع الزوائد. نقف على المسألة 19 بعد 100 إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.